في سؤال سئلت عنه في احد الاسبقاء فما ادري يمكن اوضح او اقول لا الجواب بالنسبه للعلم لا اعلم ما ادري يكون الان وصلت العلم عن عده المرضع ايه عده المراه المرضع ايه ماذا عدتها اذا مات عنها زوجها او طلقها الحامل يعني نفس المقصود حكم المضطرب